فلا الله يعود ليالي العنس يا بن سعيد فلا يتجدد العنس عندي كل صبح جديد ألا ألا إذا ختمنا بها مجلس رجعنا نعيد ألا يا مرحب أخواننا ذا يوم معكم سعيد ألا جيت وجه الخير والمولى علي ألا ومن حضر عندنا يرجع وهو مستفيد ألا وظننا لم يزال في ربنا في مزيد ألا عسى لنا عاد مجلس مع خيار العبيد ألا والحاسد عساله بعيد ألا خذوا بشارة وعدوها كرامة بنيد ألا والناس أصناف حد يعرف وفيهم بليد ألا والقول لي ما اعترف لصاحبه ما يفيد ألا هي قصدوا باب عطوات عطيات جيد ألا حطوا مقاصدكم ولازموا للوصيد ألا ولا تخافون عند الله ماشي بعيد ألا وذخرنا المصطفى المختار ذخر الوحيد ألا حبيبنا لي بذكره سان عند القصيد ألا فعله وقوله وساعيه ما هو إلا حميد ألا عليه صلى إلهي